عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. معرفة المسلم أمر العقيدة من الواجبات، ثم معرفته لعقائد المبتدعة من الواجبات أيضا، حتى يحذر ذلك ويبتعد عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فكوننا ندرس عقائد المبتدعة أولا نعرف تهافت أقوالهم، نعرف بعدهم عن الصواب، نعرف شيئا من شبهاتهم وتشكيكاتهم التي أوقعتهم في هذه البدع، وثانيا نعرف الرد عليها وإبطالها، وثالثا نعرف أقوال العلماء في مقاومتها، وأن صدر هذه الأمة الذين هم السلف الصالح تصدوا لمقاومة تلك البدع والرد عليها والتشنيع على المبتدعة، وأعلنوا ذلك وأبدوا وأعادوا وكرروا التحذير منهم وبيان خطئهم وبعدهم عن الصواب. من جملة المبتدعة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق وليس العمل من الإيمان، أرجأوا العمل يعني أخروه عن الإيمان، ومن قولهم أيضا تغليبهم جانب الرجاء بحيث أنهم يغلبون الرجاء بمعنى أنهم يرجون الرحمة ولا يخافون من العذاب، والله تعالى قد أمر بالأمرين، أمر بالرجاء وبالخوف، ووصف المؤمنين بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء يرجون الله ولا يخافون، يعملون الذنوب ويقولون نرجو رحمة الله، وكأن العذاب لا يضر أي عاصي، مع أن الله تعالى قد توعد على كثير من المعاصي وإن لم تبلغ درجة الكفر أو درجة الشرك، ولكن هؤلاء وقعوا في هذه البدعة التي هي تغلب جانب الرجاء، وكأنهم فسحوا المجال للعصاة وأطلقوا لهم الأعنة وقالوا لكم الإكثار من الذنوب، لكم المعاصي، أعطوا نفوسكم شهواتها ولو كان من الحرام، ولا تبالوا لا تبالوا أن تفعلوا المعاصي، افعلوا ما تشتهي أنفسكم من سرقة ومن زنا ومن شرب مسكرات ومن قتل أبرياء ومن سلب أو نهب ومن فواحش أو منكرات ولا تخافوا إثمها. فهؤلاء شر على المسلمين حيث أنهم وسعوا لهم في المعاصي، فلما كان كذلك حذر منهم سلف الأمة وبينوا خطرهم، ولما كان أشهر القول الذي ابتدعوه والذي انتهجوه اقتصارهم على التصديق وقولهم إن الإيمان التصديق، وأن من صدق فهو كامل الإيمان ولو عصى، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عند ذلك اهتم السلف رحمهم الله وذكروا الأدلة التي فيها أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل لا يتم إلا بالتصديق، والتصديق لا يتم إلا بالعمل. وذكروا الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وذكروا أيضا أو استشهدوا بآثار سلف الأمة حتى يظهر الحق ويتجلى. وقد أفاض في ذلك هذا المؤلف الذي هو الإمام الخلال رحمه الله، فإنه أطال فيما يتعلق بمسألة الإيمان، وأن الإيمان تدخل فيه الأعمال، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وكذلك في الرد على المرجئة والتحذير منهم. ولعلهم قد تمكنوا في زمانه وكثروا، وكثر شرهم، وخيف على أهل السنة أن ينخدعوا بأقوالهم وبشبهاتهم، فلا جرم أبدى في ذلك وأعاد وحصل على المراد. ولعلنا نستمع إلى بقية كلامه رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني زهير يعني ابن محمد عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. قال أبو عبد الله: البذاذة التقشف في الناس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بابا، فأدناه إماطة الأذى من الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل ويحيى بن سعيد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إن الإيمان أن يحب الرجل الرجل أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه لا يحبه إلا لله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن وأبو حيان عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون في من قتل مؤمنا فعليه عتق رقبة قد بلغت ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي وهشام عن الحسن قال ما كان في القرآن من رقبة فلا يجوز إلا ما صام وصلى. قال حدثنا أبو عبد الله قال بلغني عن مالك بن أنس وابن جريج وشريك وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمنا إن شاء لم يجب قال ويقول وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني لا يعنف من قال الإيمان ينقص فإذا قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقري قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبيد الله بن عمير الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الجار لا يأمن جاره بوائقه. فقالوا يا رسول الله وما بوائقه قال شره. حدثنا أبو عبد الله قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد يعني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه. ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت منصور قال سمعت طلق ابن حبيب يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة قال وأخبرني من سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار فيحترق أحب إليه من أن يرجع في الكفر، ورجلا يحب رجلا لا يحبه إلا لله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا أبو المليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. من هذه الأحاديث أوردها رحمه الله للدلالة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها بعلامات الإيمان، وصف فيها أهل هذه الصفات بأنهم من المؤمنين، وبين أوصافهم التي إذا اتصفوا بها عرف بذلك كمال إيمانهم، فأخبر بأن أعلى شعاب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بعدما ذكر أن الإيمان 64 أو 70 شعبة، وهذه 70 لا شك أنها تدخل فيها شرائع الإسلام والأعمال الخيرية، تدخل فيها كلها وتكون من جملة الإيمان. ولو أخذنا نعد خصال الإيمان لا بلغنا عددا كثيرا، ومع ذلك فإنه عليه السلام أخبر بأنها بضع وسبعون شعبة. يقول بعض العلماء المراد التكثير، المراد ذكر الكثرة، لا أنها محصورة في هذا العدد، وذلك لأنه يدخل فيها خصال الخير كلها كلها، فيدخل فيها الصلوات فروضها ونوافلها، ويدخل فيها الأذكار والعبادات والطاعات، وتدخل فيها الأدعية، ويدخل فيها التواضع والتضرع لله، وتدخل فيها أنواع العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر والإنابة والركوع والسجود وما أشبه ذلك من أنواع العبادة. وتدخل فيها أيضا الأعمال المتعدية، فيدخل فيها الدعوة إلى الله تعالى والنصيحة لعباده، ويدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدخل فيها الخصال التي أمرنا بها بعضنا مع بعض كرد السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة والنصيحة للمسلمين، ويدخل فيها الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه والإعطاء العطاء له والمنع له وما أشبه ذلك. وكذلك تدخل فيها الأعمال القلبية، حيث عد منها الحياء أنه من الإيمان. وسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، مع أن الحياء من أعمال القلوب، ويعرفونه بأنه خلق فاضل يحمل على ما يكمل ويزين، وعلى ترك ما يجمد يدنس ويشين، خلق قلبي يتصف به العبد فيتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتنزه عن الرذائل والأدناس والمعاصي وكل ما يدنس العرض أو يسيء السمعة أو يقدح في العدالة أو ينافي المروءة. ولكن جميع أعمال القلب تدخل أيضا في مسمى الإيمان، كما أن الأقوال تدخل في مسمى الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه أيضا من خصال الإيمان. وقد مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر وفد عبد القيس بالإيمان، ثم فسر الإيمان بشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وأداء الخمس من المغنم، فجعل هذه كلها مفسرة للإيمان، مع أن فيها أعمال بدنية وأعمال مالية وأقوال باللسان، جعلها كلها من الإيمان. وكذلك الأثر الذي مر بنا عن الحسن أنه فسر الإيمان بأنه قول وعمل، ولا شك أنه يقصد أيضا مع الاعتقاد، فإن القول إذا لم يكن عن عقيدة لا ينفع، وهو فعل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا ينفعهم القول باللسان المجرد. كذلك أيضا لا بد أن يكون العمل صادرا عن قلب أن يكون قد اتفق عليه القلب واللسان والبدن، فإن الذين يعملون الأعمال عن غير اعتقاد لا تقبل منهم ولو فعلوا ما فعلوا، وهم المنافقون الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأن قلوبهم لم تطمئن بالإيمان، إنما يفعلون ذلك من العبادات البدنية أو المالية مجارات أو للتخلص من لمجرد التخلص من الأذى أو من القتل، أو حتى لا يعاملوا كمعاملة الكفار، فلم تنفعهم تلك الأعمال البدنية التي لم تصدر عن قلب. إذن فالأعمال لا بد أن تكون عن عقيدة حتى تقبل. وكذلك سمعنا أيضا قول الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. وهذا أيضا مروي في حديث مرفوع، ولكن أكثر الرواة جعلوه من قول الحسن رحمه الله، ولا شك أنه استنبطه من الأدلة، فأخبر بأنه لا يكفي في الإيمان أن يتمنى، فإن الأماني هي أعمال الكسالى الذين ليس عندهم إلا التمني، يعمل عمل الفجار ويتمنى أن يكون مع الأبرار، ينام مع النائمين ويتمنى أن يكون مع المصلين المتهجدين، يقعد مع القاعدين ويتمنى أن يكون مع المجاهدين، يبخل بماله ويتمنى أن يكون من المنفقين أو من المأجورين على إنفاقهم. لا تنفع هذه الأماني، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ويريد بالتحلي التصنع أمام الناس بأن يظهر أمامهم بخشوعه وبخضوعه وبإخباته وإنابته وبتواضعه وتضرعه وباستكانته بين يدي الناس أو أمام الناس، فهذا التحلي لا يكون إيمانا ولا ينفع من اتصف به. ثم يقول: ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. تجدون كثيرا من العصاة المتظاهرين بالمعصية يحتجون بأن الإيمان في القلب، فإذا نصحته مثلا عن حلق اللحية أو عن إسبال الثياب أو نحو ذلك أو عن سماع الغناء أو ما أشبهه، يقول: إن قلبي طاهر، إن قلبي عامر بالإيمان. أو يقول: طهر قلبك ولا تنظر إلى الأعمال، أو نحو ذلك من التعبيرات. فكأنه يقول: إنني من المؤمنين الكمل ولو عملت هذه المعاصي. فيحتج بأن الإيمان هو ما يكون في القلب، والجواب أن هذا ليس بصحيح، فلك أن تقول إن الذي في القلب يظهر على البدن. إذا كان قلبك ممتلئا بالإيمان ظهرت آثاره على لسانك وعلى جميع جوارحك، ظهرت آثاره جلية، فكان كلامك ذكرا وشكرا ودعاء وتلاوة وخيرا ينفعك، وكان نظرك قراءة وتدبرا واعتبارا ونحو ذلك، وكان سمعك سماع كلام مفيد أو قراءة أو موعظة أو نحو ذلك، وكان أكلك حلالا طيبا لا يشوبه شيء مما فيه شبهة أو نحو ذلك، وكان كسبك ورزقك الذي تحصل عليه حلالا طيبا لا يشوبه شيء من المكروهات أو المحرمات أو ما أشبه ذلك، وكان نكاحك حلالا، وكان عملك طيبا، وكانت أعمالك كلها محبوبة لله، وأحببت أهل الخير وقربت منهم ونحو ذلك. فهذه آثار الإيمان الذي في القلب، للقلب أو للعمل الذي في القلب آثار. فنحن نعرف ما في القلب بما على البدن، وإن كنا لا نشق عن القلوب إنما نأخذ بالظاهر، فمن أظهر لنا أعمالا خيرية حملناها على أنها عن قلب، ومن أظهر لنا وحسابه على الله، ومن أظهر لنا ضد ذلك حملناها على أنها عن قلب. فإذا رأيناه يبخل بالواجبات، ورأيناه يمد عينيه إلى المحرمات ويتعامل بالمعاملات المحرمة، فيتعامل بالرشا وبأكل الربا وبالغش في المعاملات، وينظر إلى العورات ويستمع إلى الأغاني والمحرمات، ويستعمل بلسانه الغيبة والنميمة والسباب والهجاء والسلب والعيب والكذب وما أشبه ذلك، ويمشي إلى بيوت الفساد ويركن إلى المفسدين ويحبهم ويقارن الفسقة ويتولاهم ويعتزل مجالس الخير ومجالس الذكر وما أشبهها، فهل نقول إن هذا قلبه ممتلئ بالإيمان؟ بعيد أن يكون من المؤمنين. إذن فهذا الأثر أن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال دليل على أننا نقيس الذي في القلب بالعمل، فنوافقه ونحبه ولو كان قلبه على خلاف عمله. إذا أظهر لنا خيرا أحببناه. وهذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب في خلافته فقال إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه، وإن كان باطنه سيئا، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وقاطعناه ومقتناه واحتقرناه ولو كان قلبه نظيفا، وذلك لأننا لا نعمل إلا بما ظهر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما قال له بعض الصحابة كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني أعاملهم بما أظهره. وكذلك لما أخبره أسامة بأنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، فقال: إنما قالها متعوذا أو خوف السلاح، قال: هل شققت عن قلبه؟ يعني أنك لا تدري أقالها بقلبه ولسانه أم لا، فخذ بما قاله واحمله على الظاهر. فالحاصل أنك إذا رأيت العاصي المتظاهر بالمعصية فإنك تحمله على أن ذلك لقلة الإيمان الذي في قلبه، لضعف الإيمان نتج من ضعف الإيمان هذه السيئات والمخالفات والمعاصي. ولو قال لك إن قلبي مليء بالإيمان فلا تصدقه، قل له: إنما في القلب لا بد أن يظهر على البدن، إذا كان قلبك مليئا بشيء ظهر أثره، ظهر أثره على عينيك وعلى أذنيك وعلى يديك وعلى رجليك وعلى بطنك وعلى فرجك وعلى جسدك كله وعلى أعمالك وأقوالك، سواء كان حسنا أو سيئا. وهكذا أيضا سمعنا أحاديث في علامات من علامات الإيمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومعناه أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، وأن حسن الخلق مكمل للإيمان. وقد فسر حسن الخلق بأنه شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فحسن الخلق لطافته للأمة، ولين جانبه، وتعاطفه وتعاونه معهم على الخير، وانبساط وجهه إلى إخوانه، وعدم نفرته منهم، فيلقاهم بوجه طليق، يلقاهم ببشاشة وبحسن معاملة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق علامة على كمال الإيمان. وهذا أيضا دليل على أن المؤمنين متفاوتون في الإيمان، بعضهم أكمل من بعض، فهو أخبر بأن هذا أكملهم، فدل على أن من كان سيئ الخلق فإنه ناقص الإيمان ولو كان من المؤمنين. أليس ذلك دليل واضح على التفاوت فيما بين المؤمنين، أنهم متفاوتون، فمنهم كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان. وهكذا أيضا وردت أحاديث مرت بنا فيها نفي الإيمان عن بعض أهل تلك الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال بعضهم: إن المراد نفي كماله، أي لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، وإن كان معه أصل التصديق، ولكن تصديقه وإيمانه ناقص حتى يكون ذا أمانة. وقد فسرت الأمانة هنا بأنها الودائع التي تؤمن عند الإنسان، والأسرار وما أشبهها. المذكورة في قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهو جمع في هذا الحديث بين الأمانة والعهد. لا إيمان لمن لا أمانة له، أي ليس له إيمان كامل، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا قلنا إن الأمانات بمعنى الودائع والأسرار وما أشبهها، دل ذلك على أن الذي يخول في أمانته ناقص الإيمان أو مضمحل الإيمان، وذلك لأنه لم يراقب ربه، لم يعلم أن ربه رقيب عليه، فيحقق الإيمان الذي أمر به، ويحقق الخوف من الله تعالى. فلما لم يكن معه مراقبة لله تعالى انتفى عنه الإيمان. وكذلك لما لم يكن من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا كان دينه ناقصا أو مضمحلا، لا دين لمن لا عهد له. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد في قوله تعالى: وبعهد الله أوفوا. وفي قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الميثاق، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فكل هذا يؤكد أهمية العهد الذي هو معاهدة بين الله تعالى وبين عباده على أن يعملوا بكذا وكذا. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تفسير الفاتحة قوله: إياك نعبد، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. إياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين إلا بالله وحده. والحاصل أن هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، فالعهد من الإيمان، يعني الوفاء به والتأثر به، وكذلك الأمانة، الأمانة التي هي اتصاف القلب بكونه أمينا فيما أسند إليه. ويدخل في الأمانة أيضا حقوق الله تعالى التي ائتمن العبد عليها، وهي المذكورة في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فإن المراد هنا الشرائع التي جعلها الله تعالى أمانة على عند العبد، يأتمنه على الطهارة، ويأتمنه على الصلاة، يأتمنه على الصيام، مؤتمن على الكسب الحلال، مؤتمن على سائر العبادات السرية التي هي بينه وبين ربه. فإذا وفى بذلك فإنه قد أدى حق الأمانة، وإلا فإنه قد خان الله فيما ائتمنه عليه. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكذلك مر بنا الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن بعض أهل الأعمال السيئة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو حلف ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وسئل: ما بوائقه؟ فقال: شره. ونفي الإيمان هنا نفي لكمال الإيمان، يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وما ذاك إلا أن الله تعالى يراقبه، فإذا خان جيرانه خانهم في نسائهم، خانهم في أموالهم، خانهم في أسرارهم، خانهم في أموالهم وأولادهم، ولم يؤدي الأمانة التي بينه وبينهم، فإنه ناقص الإيمان. العادة أن الجيران يثقون بعضهم ببعض، ذلك لأنهم متعارفون متآلفون، بعضهم يحب الآخر ويألفه ويثق به، فيغيب الجار ويخلف جيرانه ويستخلفهم على أولاده وعلى نسائه وعلى أمواله وعلى مساكنه، فإذا خلف جيرانه بسوء فإنه ممن خان الأمانة، لم يعلم بأن الله رقيب، أن الله يراقبه ويطلع عليه، فلذلك نفى عنه الإيمان إذا خان جاره ولم يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وأشد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الذنوب، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك أو بحليلة جارك، يعني زوجته. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مثل هذه الخصال، وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل كثيرا من الخصال داخلة في الإيمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعل هذه من خصال الإيمان. إكرام الجار معناه احترامه وإيصال الخير إليه وكف الشر عنه، إكرام الضيف ورد أن المراد جائزته، أي إطعامه يومه وليلته. وقول الخير أن يتكلم بخير أو يسكت عن الشر، هذه لا يحمل عليها إلا الإيمان، الإيمان الصادق. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه الخصال من الإيمان الذي أصله في القلب، ولكن تتفرع عنه هذه الأعمال وهذه الحلى والأوصاف. ومر بنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن البذاذة من الإيمان، وفسرت البذاذة بأنها التكحل. وقد يقال إن في هذا شيء مما ينافي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر أن الله تعالى يحبه. قد ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وها هنا يقول إن البذاذة من الإيمان، وفسر البذاذة أو فسرت بأنها التقحل، يعني عدم العناية بالنفس وبالمظهر ونحو ذلك. ولعل المراد كون الإنسان يزهد في زينة الدنيا، وكونه أيضا يتواضع يظهر بصفة المتواضعين المتذللين لله تعالى البعيدين عن الكبرياء وعن الغطرة وعن الترفع على الله وعلى عباد الله. فإن الرجل إذا كان ذا هيئة رثة كان ذلك أدعى إلى أنه يكون متخشعا ومتضرعا ومتواضعا وقابلا للحق وغير متكبر على الله وعلى عباد الله. وكذلك أيضا قد تفسر البزادة بأنها التواضع وعدم التكبر على الخلق، وذلك لأن الإيمان يحمل على كل الأخلاق التي يحبها الله، ومن جملتها التواضع لله تعالى ولعباد الله والبعد عن الغطرسة وعن الكبرياء وما أشبهها. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الخصال داخلة في مسمى الإيمان، فإذا تحلى بها العبد وحرص على أن كل خصلة يسمعها ويذكر له فيها أنها من الإيمان، أن عليه المواظبة عليها والحرص على أن يتصف بها ليكون بذلك من أهل الإيمان الكامل. ومعلوم أيضا أن أضدادها مما تنقص الإيمان، فإذا كانت هذه الخصال التي أخبر بأنها من الإيمان فإن أضدادها مما ينافي الإيمان أو مما ينقصه وينافي كماله. فلا بد أن المؤمن حريص على الاتصاف بكل خصلة يحبها الله تعالى ليكمل إيمانه. والمبالغة في ذكر هذه الخصال للرد على أولئك المرجعة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب ولم يجعلوا هذه الأعمال من الإيمان، ولا جواب لهم عن مثل هذه الأحاديث لصراحتها إن البزادة من الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، الحياء من الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأشباه ذلك، كيف يجيبون عنها؟ قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من جملة الإيمان، فلا جواب لهم عنها إلا أن يقولوا إنها مجازية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلها من الإيمان يعني على وجه المجاز أو من مكملاته وليست من أصله أو نحو ذلك. والصحيح أنها من أصل الإيمان أو من شعبه، وأن الإيمان يجتمع من هذه الشعاب ومن هذه الخصال، فإذا اجتمعت هذه الخصال وتكاملت وكمل المعتقد ومعتقد العبد وكملت أيضا أعماله فهو من أهل الإيمان الكمل، وثوابهم دخول الجنة على أول وهلة، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما إذا كان معهم خصال تنقص الإيمان فإنهم يلاقون حسابا شديدا ويتأخر دخولهم للجنة في الآخرة، وقد يعاقبون بدخول النار وبئس القرار. وعلى كل حال هذه يستحضرها العبد ويعرف أن الإيمان إذا كمل بها فإنه من أهل الإيمان الكمل، وأن أهلها هم الذين ثوابهم على الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا.